أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة ضمن سلسلة دروس مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم ونواصل حديثنا عن وسائل الاتصال وتطورها وخصائصها، وبالتالي سنتحدث في هذه الحلقة عن التطور الذي شهدته وسائل الاتصال في مرحلتها الرابعة، ثم الانتقال إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة الاتصال الإلكتروني. بطبيعة الحال أن الاتصال الإلكتروني جاء نتيجة يعني تطور سابق لوسائل الاتصال ووسائل ويعني وبالتالي سنتحدث عن بعض التطورات التي شهدتها وسائل الاتصال الجماهيري. أعني أن المرحلة الرابعة التي اتسمت بظهور وسائل الاتصال الجماهيرية نتيجة للثورة الصناعية ونتيجة لانتقال الناس من الريف إلى المدينة وظهور حاجات اتصالية مختلفة عن تلك الحاجات التي كانت موجودة في الريف وفي النظام القبلي والنظام العشائري والأسري، هذا الظهور ظهر بمستوى معين ثم بدأ في التطور قبل أن ندخل إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة الاتصال الإلكتروني أو مرحلة وسائل الاتصال الإلكترونية. وبالتالي كان من ضمن يعني مثلا الصحافة، تطورت المطابع وتطورت تجهيزات الطباعة إلى أن أصبحت انتشرت الصحف وانتشر يعني زادت عدد النسخ وقلت يعني من الصفات أو الاحتياجات التي يعني المؤسسة الصحفية بحاجة إليها، أنه زيادة عدد النسخ والجاهزية، يعني مرحلة تجهيز وتحضير الطباعة كل ما كانت فترة التحضير قليلة كل ما ساهم في أن الخبر يصل إلى الجمهور في وقت أقل وهكذا. إذا تطورت المطابع وتطورت معها الصحافة وتطورت التلفزيون، وجاء الأقمار الصناعية في عام 1960 للميلاد لتزيد من قدرة التلفزيون في التواصل وفي البث وفي الانتشار عبر الأقمار الصناعية. أيضا ساهمت الأقمار الصناعية أيضا في الصحافة، لأنه أمكن من خلال الأقمار الصناعية نقل الصفحات إلى مواقع أخرى، وبالتالي تطورت الصحيفة وطباعة الصحيفة والتواصل مع جمهور الصحيفة. إذا الأقمار الصناعية ساهمت في تطوير المرحلة الرابعة من وسائل الاتصال الجماهيري. أيضا جاء الهواتف المحمولة لتضيف بعدا آخر للمراسلين وللقائمين بالاتصال في مواقع الحدث، وبالتالي أصبح هناك نوع من التطوير لوسائل الاتصال الجماهيرية مع بقائها على يعني على نمطها، وهو النمط التقليدي، النمط الوسيلة الجماهيرية التي يعني تبث لجمهور عريض، لكنها هذه التقنيات ساعدتها في تطوير وفي تسهيل مهمتها وفي الوصول إلى جمهور يعني أكبر. إذا الهواتف المحمولة أضافت أيضا بعدا آخر، أيضا الفاكسات وأجهزة النسخ أضافت بعدا آخر. ثم آخر التطورات التي شهدتها المرحلة الرابعة من وسائل الاتصال الجماهيري هو أجهزة الحاسب الآلي، اختراع واكتشاف وصناعة الحواسب الآلية كان من أهم يعني الإنجازات البشرية، وواحدا من أكثر الاختراعات التي انعكست على أداء البشر وعلى تطور وسائل الاتصال، وأحدث نقلة في وسائل الاتصال الجماهيرية. وكانت هذه المرحلة، مرحلة الأقمار الصناعية، مرحلة الهواتف المحمولة، مرحلة الفاكسات والنواسخ، مرحلة الحواسب الآلية، يعني كانت هي عبارة عن الإرهاصات أو المرحلة الانتقالية إلى مرحلة وسائل اتصال مختلفة، وسائل إعلام جديد اعلام بدلا من الاعلام التقليدي، الاتصال المرتبط بالاتصال الجماهيري وبوسائل الاتصال الجماهيريه، اصبحنا امام اعلام الكتروني ووسائل اتصال الكترونيه ومرحله خامسه من مراحل تطور وسائل الاتصال. يعني نحن في الاتصال الجماهيري قلنا وسائل اتصال جماهيريه وخصائص للاتصال الجماهيري. الان نحن انتقلنا الى وسائل اتصال الكترونيه وايضا مرحلة نوع من أنواع الاتصال وهو الاتصال الإلكتروني. والاتصال الإلكتروني له خصائصه، أو الإعلام الإلكتروني له خصائصه وله سماته، وأيضا وسائل الاتصال الإلكترونية لها خصائصها وسماتها. وبالتالي سيكون حديثي في هذه الحلقة بالتفصيل عن المرحلة الخامسة، ولكن بدأنا في المرحلة التي كانت بمثابة التهيئة للمرحلة الخامسة، وهي ظهور بعض التقنيات وبعض التجهيزات التقنية العالية التي ساهمت في المرحلة الخامسة من وسائل الاتصال، وهي ما تسمى بالاتصال الإلكتروني. هنا نطرح سؤال، ما هي يعني أهم، أو ما هو مفهوم الاتصال الإلكتروني، أو ما هو مفهوم وسائل الاتصال الإلكترونية، وكيف يعني يمكن أن نصف هذه المرحلة، أو ما هي الفلسفة التي انطلقت منها هذه المرحلة، وكيف تكونت، وكيف يعني غيرت مجرى التطور في وسائل الاتصال. لأنه المرحلة الخامسة يعني تعد يعني من أقوى مراحل الاتصال الإعلامي، وأيضا هي يعني تضاءلت أمامها جميع الاختراعات، جميع التطورات التي شهدها يعني التاريخ البشري. في مرحلة الاتصال الإلكتروني نحن نعيش يعني اتصال يعني غير مسبوق، ويعني تتضاءل أمامه جميع ما سبق، سواء في المرحلة الشفهية والمرحلة الكتابة، مرحلة الاتصال الجماهيري، ثم الآن نحن في المرحلة الاتصال الإلكتروني. الفكرة القائمة يعني على هذه المرحلة، أو التي انطلقت منها هذه المرحلة، وهي انطلقت في النصف الثاني من القرن العشرين. يعني المرحلة الخامسة من مرحلة مراحل وسائل الاتصال وتطورها هي مرحلة الاتصال الإلكتروني، وبدأت في النصف الثاني من القرن العشرين. وتعتمد هذه المرحلة على التزاوج بين عدة تقنيات. لدينا يعني احنا ذكرنا في المرحلة الانتقالية هو اختراع الحاسب الآلي والأقمار الصناعية، و يعني والاتصالات تطورها في أجهزة الهاتف المحمول وغيره. إذن المرحلة هذه بدأت في عملية التزاوج أو الاندماج بين هذه التقنيات، يعني تقنية الحاسب الآلي، تقنية الأقمار الصناعية، تقنية الاتصالات. يعني لدينا ثلاث تقنيات: تقنية الحاسب الآلي، تقنية الأقمار الصناعية، تقنية أجهزة الاتصال. هذه التقنيات الثلاث صار بينها نوع من الاندماج، نوع من التكامل، نوع من التوظيف هذه التقنيات لخدمة المرحلة الحالية، وهي مرحلة الاتصال الإلكتروني. إذن هذا الاندماج أدى إلى يعني أولا يعني سرعة، استطاعت هذه المرحلة أن توفر قدر كبير من تخزين هذه المعلومات، استرجاع المعلومات بسرعة فائقة وفي حيز ضيق أو في حيز صغير. أيضا ساعدت الأقمار الصناعية، يعني أجهزة الحاسب الآلي وفرت يعني تخزين واسترجاع المعلومات، أجهزة الأقمار الصناعية ساعدت على نقل المعلومات بشتى صورها عبر الدول والقارات وبشكل فوري. والمعلومات ممكن تكون معلومات نصية، ممكن تكون صور فوتوغرافية، ممكن تكون مقاطع فيديو، ممكن تكون أي شكل من أشكال المعلومات. إذن استطعنا أن نخزن هذه المعلومات ونسترجعها في حيز ضيق وفي بسرعة فائقة من خلال أجهزة الحواسيب. واستطعنا عبر الأقمار الصناعية أن نتواصل أو نبث هذه المعلومات إلى أقطار الدنيا وإلى الدول والقارات بشكل فوري. أيضا أجهزة الاتصال ساهمت في إعطاء الاتصال نوع من التفاعلية، نوع من يعني المشاركة ما بين المرسل والمتلقي. إذن أجهزة الاتصالات ساهمت في التفاعل الاتصالي ما بين القائم بالاتصال والمتلقين. وأجهزة الأقمار الصناعية ساهمت في النقل من مكان إلى من نقطة إلى نقطة بشكل فوري وبشتى أنواع الملفات وأنواع المواد الإعلامية. أجهزة الحاسب الآلي ساهمت في تخزين وفي معالجة النصوص وفي استرجاعها بشكل يسير وفي الوصول إليها بشكل يسير. كل هذه إذن هذا الاندماج بين هذه التقنيات الثلاث أحدث ما نسميه بالمرحلة الخامسة، والتي يعني تضاءلت أمامها جميع الاختراعات السابقة وجميع التطورات السابقة التي شهدتها المراحل السابقة. طيب، هذا الاندماج ما بين الأقمار الصناعية وأجهزة الحواسيب وأجهزة الاتصال أدى إلى مجموعة من التطبيقات، مجموعة من الخدمات الإنتاجية والخدمات الاتصالية. كان أبرز وأهم تمثيل لهذا الاندماج هي ظهور شبكة الأنترنت. إذن الآن لدينا أقمار صناعية، لدينا وسائل اتصال، لدينا أجهزة حواسيب. الاندماج بين هذه التقنيات الثلاث أظهر ما يسمى بشبكة الأنترنت كوسيلة أو كنظام يوظف هذه الاندماج يوظف هذه التقنيات. وظهرت هذه الوسيلة. إذن وسيلة الأنترنت أو الأنترنت أصبحت هي وسيلة المرحلة الخامسة. إذا كنا نتحدث عن مثلا الاتصال الجماهيري كنوع من أنواع الاتصال، وسائله الإذاعة، التلفزيون، الصحافة. بينما في المرحلة الاتصال الإلكتروني أو الإعلام الإلكتروني الذي شهد الاندماج بين تقنيات الاتصال والأقمار الصناعية والحواسب الآلية، ظهرت لنا وسيلة إعلامية متطورة ولديها لها عدد من السمات ولها عدد من الخصائص، وهي شبكة الإنترنت كأحد أهم التطبيقات التي يعني مثلت الاتصال التفاعلي بمعناه الحقيقي، وساهمت في وظفت أيضا هذا الاندماج واستفادت من كل الخدمات التي وفرتها تقنية الحاسب وتقنية الأقمار الصناعية وتقنية الاتصالات. دعوني أتحدث عن تاريخ الأنترنت وكيف بدأت وكيف تطورت، ولكن لن أطيل في الحديث التاريخي، ولكن يهمني منه أن نتعرف على خصائص هذه الشبكة ونتعرف على أبرز يعني الخدمات التي تقدمها هذه الشبكة وكيف يمكن الاستفادة منها باعتبارها هي وسيلة العصر الحديث، وهي تعتبر آخر أو أحدث تطورات وسائل الاتصال، وهي تمثل المرحلة الخامسة التي نعيشها في هذا العصر كآخر مرحلة من مراحل تطور وسائل الاتصال في العالم بشكل عام. إذن شبكة الانترنت يمكن كانت بداياتها بداية عسكرية في عام 1962 لما بدأت القوات الجوية الأمريكية بإنشاء شبكة اتصالات بين أفرع القوات، وبالتالي بدأ يعني تنتشر هذه الشبكة وبدأت تأخذ أبعاد كبيرة وبدأت تستخدم بشكل مدني بعد أن كانت بداياتها بدايات عسكرية. ثم ظهرت الشبكة العالمية العنكبوتية لتكون بداية يعني الاستخدام البشري المدني لهذه التقنية في عام 1986 للميلاد. طبعا هذه الشبكة يعني تتيح من خلال مجموعة من البرامج التطبيقية، برامج الواجهات التطبيقية تتيح للمستخدمين التعامل مع أجهزة حواسيب عن بعد، وأيضا تبادل الملفات وتبادل الوثائق واستخدام الروابط النصية، وأيضا النقل الصوتي والنقل المرئي والنقل المواد والإبحار من خلال هذه الشبكة في والتواصل مع الآخرين بشكل فوري وبشكل مباشر. ومن الأشياء المهمة قبل أن أسترسل في الحديث عن خدمات الانترنت أن أشير إلى نقطة جوهرية ومهمة، ولعل التنبيه عليها يساعد في توظيف هذه الخاصية. يعني حينما كنا نتكلم عن الاتصال الجماهيري، كان يعني الاتصال الجماهيري من ميزاته أنه يتعامل مع جمهور عريض ومتباين، وقلنا من خصائصه أنه يتعامل مع جماهير متباينة الثقافة، مختلفة الخصائص، مختلفة السمات، وهذا قد يعني يشكل عبء على القائم بالاتصال وعلى الداعية في أنه كيف يصمم هذه الرسالة الاتصالية بحيث تكون قاسم مشترك بين هذه الثقافات. على العكس تماما، أن الاتصال والمرحلة الخامسة أو الاتصال الإلكتروني بدأ يقلل من هذه الإشكالية ويساعد في تفتيت هذا الجمهور وفي تخصيص رسائل اتصالية لفئات معينة لهم قواسم مشتركة أكبر وبينهم توافقية أعلى، وبالتالي قللت من العبء المناط بالقائم بالاتصال في وسائل الاتصال الجماهيرية التي كانت تواجه إشكالية في أنها ترسل رسالة لجمهور عريض. وقبل أن أيضا أتحدث عن خدمات الأنترنت، دعوني أتحدث أيضا عن تطبيق آخر من تطبيقات الاندماج بين تقنيات الاتصال وتقنيات الأقمار الصناعية وتقنيات الحاسب الآلي، وهي القنوات الفضائية. يعني إذا كنا نتحدث عن الانترنت كواحد من أقوى تطبيقات المرحلة الخامسة وهي الإعلام الإلكتروني أو الاتصال الإلكتروني، أيضا القنوات الفضائية من خلال الحاسب الآلي ومن خلال الاتصال ومن خلال الأقمار الصناعية استطاعت أن تطور من خدماتها، واستطاعت أن تتفاعل وأن يحدث تفاعل مع الجمهور، واستطاعت أن تقدم خدمات إلكترونية، وطورت التلفزيون التقليدي إلى تلفزيون تفاعلي، تلفزيون قادر على يعني تقديم خدمات أكثر، واستطاع الجمهور أن يتفاعل مع الرسالة الاتصالية. وهذا نوع أيضا من تطبيقات وله خصائصه من تطبيقات الإعلام الإلكتروني. أعود إلى خدمات الإنترنت، ويعني نقف على بعض هذه الخدمات وما هي سمات كل خدمة وكيف يمكن توظيف هذه الخدمات. من أقوى هذه الخدمات خدمة البريد الإلكتروني. والبريد الإلكتروني هو يعني صندوق افتراضي يمكن صاحب هذا الصندوق وصاحب هذا البريد من إرسال مواد إلكترونية إلى آخرين بيسر وسهولة، ويستطيع أن في ثواني معدودة أن يتواصل مع الآخرين وأن يرسل لهم، سواء كانت هذه النصوص نصوص مكتوبة أو صور أو مقاطع فيديو أو مشاركة في ملفات أو غيرها من المواد الإلكترونية، بحيث تصل إلى الأشخاص في أي عنوان إلكتروني موجود على هذه الشبكة الافتراضية. وكما قلت أنه يعني الأنترنت عبارة عن شبكة افتراضية موجودة يعني بشكل غير محسوس، وإنما هو يعني شكل افتراضي، وأيضا شكلت مجتمع افتراضي عالمي، وأصبح لكل شخص عنوان على هذه الشبكة، وأصبح يمكن من خلال هذا العنوان أن يدخل إلى مواقع عامة أو أن يدخل إلى مواقع خاصة من خلال خدمة البريد الإلكتروني. إذن البريد الإلكتروني مكن الأفراد، مكن المؤسسات، مكن يعني الجمعيات من التواصل عبر هذا البريد وعبر هذه العناوين، وتوصيل المعلومات والصور والمواد الإلكترونية أيا كان نوعها إلى المستفيدين بشكل ميسور. من خدمات الإنترنت أيضا النشرات والبيانات الإلكترونية من خلال المجموعات البريدية. طبعا هناك علاقة ما بين هذه الخدمة وخدمة البريد الإلكتروني أيضا، لكن مع اختلاف بعض تقنيات البرمجة فأصبح بالإمكان أن تشترك في مجموعات بريدية، أن تشترك في مواقع إخبارية، في يعني خدمات معينة توفر لك وصول، يعني توفر لك مجموعة من المعلومات، مجموعة من الأخبار من خلال اشتراكك في هذه المجموعة. أيضا يمكنك من خلال محركات البحث أن تحصل على معلومات هائلة وأخبار ونشرات، وأيضا تتعرف على الكثير من يعني المعلومات لأي شيء يمكن أن يخطر على بالك من خلال محركات البحث. ولا شك أنكم يعني تلاحظون أن هناك عديد من محركات البحث التي وفرت ربط بين المواقع الإلكترونية الموجودة، وأيضا وفرت هي بعض المعلومات، وبالتالي يستطيع الإنسان من خلال محركات البحث أن يحصل على الأخبار وعلى المعلومات، ومن خلال المواقع أن يحصل أيضا على الأخبار والمعلومات. سنستكمل حديثنا عن شبكة الإنترنت وعن خدمات الإنترنت وعن تطبيقات المرحلة الخامسة من الاتصال الإلكتروني أو الإعلام الإلكتروني في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.